بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد والخميس. قال: وأصبناها عنوة. صحيح مسلم. أولا نتكلم عن هذه العائلة، عن أنس وعن أبي طلحة والقرابة بين الرجلين. أنس ابن مالك أمه لها اسم خاص بها، هي أم سليم. زوجها الأول كان اسمه مالك، وقد أنجبت منه أنس، لذلك اسمه أنس ابن مالك. ثم إن مالكا توفي فتزوجت أبا طلحة، فأبو طلحة هو زوج أم أنس، وأنس هو ربيب أبي طلحة، وفي لغتنا هذه الأيام نقول عنه قاروط. هذه القرابة بين الرجلين، وهم أصحاب القصة الجميلة عن صحابة سيدنا رسول الله، حيث أن أم سليم ذات يوم أصيب ولدها الصغير بمرض، ثم إنه توفي. فلما جاء زوجها أبو طلحة إلى البيت سأل عن الولد، فقالت له رضي الله عنها: هو أسكن ما يكون. ففهم من كلامها أن الطفل قد تعافى، فقدمت له طعاما وتعشى وأمضيا وقتا سعيدا. ثم إنها راحت تدردش مع زوجها وتخبره أن الجيران استعاروا عارية، فلما جاء صاحب العارية يطالب بعاريته أنكروا عليه، فقال أبو طلحة: بئس القوم هم، صاحب العارية أحق أن يأخذ عاريته. قالت له: إذن فإن ابنك عارية من الله، وإن صاحب العارية قد استعاد عاريته رضي الله عنها. ذكر أبو طلحة القصة لسيدنا رسول الله فدعا لهما بخير. نعود إلى الحديث الشريف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، وخيبر تبعد عن المدينة المنورة 160 كيلومتر. قال: فصلينا عند خيبر صلاة الغداة بغلس، يعني وصلنا إلى خيبر وقت صلاة الفجر، فصلينا صلاة الفجر بغلس. وهنا مسألة فقهية، فصلاة الفجر إما تكون في غلس أو في إسفار، فصلاة الغلس يعني في ظلمة الليل في أول وقت الفجر، والعتمة تغطي الجو كله. أما الإسفار فهو أن تصلي الفجر عند ظهور ضوء الصبح جهجها. نعم، وهذه مسألة فقهية، فعند الحنفية رضي الله عنهم يندب تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار، إلى عند ظهور ضوء الصبح، للحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وعند الجمهور يعني بقية المذاهب الأربعة قالوا: التغليس أفضل، للحديث أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. إذن هنا في خيبر أنس يقول: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. الآن طبعا بالنسبة لي الغلس والإسفار. سيدة عائشة تروي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء ما يعرفن، يعني أنت لو نظرت إليهن لا تستطيع أن تميز واحدة عن الأخرى في الطريق. ما هو السبب؟ من الغلس، لأنه في العتمة في أول صلاته الفجر. طبعا هون الفقهاء يعني بين أبي حنيفة وبين الجمهور الفقهاء هذا الخلاف الذي له منفعة كبيرة، دائما يعني خلاف المذاهب هذا له فائدة كبيرة، فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن بعد صلاة الفجر ركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة يعني زوج أم أنس. يقول أنس وأنا كنت رديف أبي طلحة، يعني ركبت خلف أبي طلحة على الدابة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. زقاق كلمة يبدو أنه عربية، إذن نحن نقول زقاق نعم. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد على دابة طبعا. وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ربما للحظة ودون علم من سيدنا رسول الله، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية، يعني لما دخل طبعا هي كانت مكونة من حصون، خيبر أدت سبع حصون. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار عليه الصلاة والسلام. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم كما ذكرنا قبل قليل، يعني لسه ما طلعت الشمس لما وصل المسلمون إلى داخل خيبر وساروا في أزقتها، لسا الدنيا ما شرقت الشمس. وأهل خيبر عندهم بساتين، خرجوا هذا حامل مسحاية، هذا حامل مكتل، هذا كذا، ذاهبين إلى بساتينهم. وإذ وجدوا أنه الجيش جيش المسلمين في الشوارع، فقالوا محمد والخميس، يعني محمد وجيشه، الخميس اسم للجيش. يقول أنس وأصبناها عنوة. طبعا دائما أنت في الجهاد إما أن تدخل المدينة عنوتان أو صلحا. أنس يقول نحن بالنسبة لخيبر أخذناها عنوتان، لأن اليهود لما خرجوا إلى الشوارع ورأوا ما رأوا فعادوا فورا ارتدوا إلى قلاعهم، فحاصرهم المسلمون في القلاع إلى أن استسلموا في النهاية فأخذوها عنوتان. والحديث في صحيح مسلم.